لما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما بسم الله اقرأ يا عبد المغني بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وما يعمل ابن آدم ليس هو الصنم إنما هو حركاته وكساباته وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمله وهو حركاتنا وكساباتنا. قلنا أمس أن الله يعمل والعبد يعمل وأن العبد فعله مخلوق لله سبحانه وتعالى. قلنا أن الفعل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الحركة الحدث كالاضطراب حركة اليد كالكلام الانتقال من مكاننا هذا فعل. وان كان تصنع ورق وتصنع تمثال من خشب او تنفذ كذا او تعمل دار هذا معمول, هذا المعمول يسمى فعل ماشي كذا. الاشاعرة انكروا ان يكون العبد فاعل بل مو فاعل, الفاعل هو الله سبحانه وتعالى فقط. فلما رأوا أن في كتاب الله كثيرا ما تفعلون ما تعملون ما تصنعون قال هذا نسميه اكتساب ونسمي العبد كاسب لا نسميه فاعل ماشي كذا. طيب والله خلقكم وما تصنعون وما تعملون قال إن الله خلقكم وخلق أفعالكم والذين تعملون بالأفعال يعني حركات اليد والصنع والكلام لكن المفعول هذا مخلوق لله عز وجل. عرفنا قلنا الصواب خلاف ذلك, ان الصواب خلاف ذلك ان الفعل والمفعول كلاهما مخلوق لله ما في شيء غير مخلوق لله, كله مخلوق لله سبحانه وتعالى لكن هذا العبد فعله. وهذا الذي حصل من العبد, العبد فاعل له لكنه مخلوق. الأشاعرة قال ما نسميه فاعل وإلا جعلنا فاعلين في الكون, يقولوا لا هو فاعل واحد, هذا الفاعل الثاني فاعل مجازي ليس بحقيقي لأنه واسطة وسبب. النار تحرق ولا ما تحرق؟ تحرق النار. فعلت النار الإحراق ولا ما فعلته؟ فعلت النار. إذا أنزل الله من السماء ماء فأنبتنا به جنات, الماء أنبت الجنات ولا ما أنبت؟ تقول أنبت المطر الزرعة, هذا كلام صحيح لكن الإنبات الحقيقي من هو؟ الله سبحانه وتعالى, وجعل هذا الماء سبب. فالإنسان إنما هو سبب لفعل الأشياء, إنما هو سبب لفعل الأشياء وفاعل, وفاعل حقيقي. إن أردنا أن نقول فاعل حقيقة لكن هذا الفاعل الحقيقي إنما هو مفعول لله سبحانه وتعالى, الله هو الذي جعله فاعل. لذلك لا يجوز إنكار الأسباب. هؤلاء أنكروا الأسباب قالوا الماء ما يروي. إذن ما الذي تقولون؟ نقول لا يروي ابن آدم عند شرب الماء. والنار ما تحرق, لما لا تحرق النار؟ نقول لا حرق المتاع عند وجود النار. فاضطروا أنكروا التعليل في كتاب الله وأنكروا التعليل في السنة ورأوا أن هذه الأسباب غير صحيحة, قالوا في ذلك مناقضة للمعتزلة, جعلوا نفسهم مناقضين للمعتزلة. والصحيح أن الإنسان فاعل وهو فاعل حقيقي ينتج الأشياء لكن هذا الفاعل إنما واسطة وسبب, الله هو الذي خلقه وخلق ما يفعله. عرفنا هذه القاعدة طيب وفهمنا القول الصحيح. فانظروا إلى تأويل المؤلف رحمه الله, قال والله خلقكم وما تعملون. قلنا الصواب أن ما بمعنى الذي ماشي. قال ما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم, جاء في عبارة الأصنام. قال الصنم أصله من مواد, من طين ولا من حجارة, الحجارة مصنوعة لله سبحانه وتعالى, هذا اكتساب للعبد قالوا إنما هو حركات واكتسابات، وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمل ما نعمله. صحيح إن الله قال خلق ما نعمله، لكن العبد يعمل، وإنما هو واسطة، وعمله بإذن الله ومشيئته، إذا أراد ما يعمل ما يعمل. يقرأ بعده. وقال تعالى الله خالق كل شيء. نعم. وقال خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما في شيء غير كل شيء مخلوق لله، حتى العرش، العرش وما دونه كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نعم. وأفعال الخلق بينهما، ولا يتناول ذلك شيئا من صفات ذاته، لأن صفات ذاته ليست بأغيار له، فلا يتناولها كما لا يتناول ذاته. يعني إذا أراد إنسان أن يقول، إذا قلنا أن الله خالق كل شيء، هل خلق القدرة؟ هل خلق الرحمة؟ هل خلق العزة؟ من هذه الصفات لله عز وجل، صفات الله ليست غيره، صفاته جزء من ذاته وليست مخلوقة. نعم. هو لأنه لما قال هذا المؤلف رحمه الله، أورد هذا لأن العبد له قدرة، هم أنكروا أن يكون له قدرة، له قدرة، فلما رأوا أنه يتصرف قالوا لا، هذه قدرة من قدرة الله، فلا أقول أنها مخلوقة، اضطر أن يقولوا ذلك. نعم. نعم يا شيخ. نعم يا أخرجنا في صفات الله من كونه ليس بشيء. ها؟ أخرجنا صفات الله كونه احتراز أن يكون مخلوقا. الصفات. قال كل شيء. أيوة. طيب من هنا كيف نقول يعني الله كل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. يعني كل شيء مما يتصوره العقل. إذا قلت أنا أضرب، أنا أكل كل شيء، اللي صور أكل الحديد والورق ما يتصور. حسب نطقي وحسب ما أفهمه السامعون أنه آكل كل شيء مما يأكله بنو آدم. إذا قال الله خالق كل شيء، نعم خالق كل شيء مما يقبل الخلق. ها؟ لكن بعض الأعاجم ممن يؤلفون يكتبون يريدون هذه الإشكالات، وهي ما هي عربية، يعني عقل عربي ما يخطر على بال عربي، ولا هو توجد الكتب توجد. عرفت سؤاله وجيه لما قال الله خالق كل شيء، شيء نكرة، ها؟ والنكر هذا دعم ما يفوتها شيء، فأن يدخل بذلك ذاته سبحانه يقول ما يدخل بذاته. قال كل شيء، لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أرسل الله على ثمود إيه؟ ريح. قال تدمر كل شيء، دمرت الجبال، هي ما دمرت الجبال ولا البيوت ولا المساكن، بس كذلك دم كل شيء مما يقبل العقل تدميره، مما فيه نكاية لأهل ثمود. عرفنا هذا؟ كل شيء بحسبه. نعم. قال تعالى هل من خالق غير الله، كما قال من إله غير الله. كل هذا رد على المعتزلة، لأنهم إيش قالوا المعتزلة؟ قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة، فنفوا أن يكون الله خالق كل شيء. فهؤلاء جاءوا وذكروا أدلة صحيحة واستدلوا عليهم بأدلة صحيحة، لكن عانوا بأن الله خالق كل شيء نفي الأسباب، فقال العبد ما يفعل أبدا، الفاعل هو الله، والنار ما تحرق، الله هو الحارق، والماء ما ينبت، هكذا. قلنا هذه إنكار للأسباب، الله خلق أسبابا وجعل لها تأثيرا، والتأثير الوحيد بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد وهو الذي يعدل. نعم يا أخي. وكما لا إله إلا هو كذلك لا خالق إلا هو. صحيح. إذا استدل عليك إنسان قال لك لا خالق إلا الله، والعبد ما يخلق لا يفعل ولا يعمل، إيش يكون جوابه؟ العبد يفعل، يصلي ويكذب ويصوم ويزني ويبني ويسوي كل شيء، يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل حقيقة مو مجازة، لكن من الذي خلقه؟ من الذي جعله يفعل؟ الله سبحانه وتعالى. فما يفعله العبد من مفعولات الله، فما يفعله العبد من مفعولات من فعل الله، لأن فعل الله فيه اشتباه زي ما اشتبع الأخ أمس. قل ما يفعله العبد من مفعولات الله عز وجل، يعني من مخلوقاته مقدوراته، كل ما يفعله العبد مقدور، ما في شيء غير مخلوق، كل شيء مخلوق، حتى العبد ما يفعله مخلوق، العبد وما صنعته وما يصنعه هو مخلوق، لكن العبد صانع ولا مو صانع؟ صانع وخالق وموجد، قصدي وموجد وفاعل، ما نسميه خالق، كلمة خالق دي الأصل خلقه أن يوجد الشيء من لا شيء، أن توجد الشيء من لا شيء، وهذا ما يملك العبد، العبد ما يملك أن يوجد شيء من لا شيء، الخلق صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم، يقول إيش يسموه هم؟ ما سموه فاعل، إيش سموه؟ سموه كاسب. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه الآية كما هي حجة في الهداية والإضلال، فهي حجة في خلق الهداية والضلال، لأنه قال يشرح ويجعل، وذلك يوجب الفعل والخلق، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وروينا عن أن يرى آية كله رد على المعتذر الذين يقولون إن الله لا يهدي ولا يضل، العبد هو الذي أوجد الضلالة، والعبد هو الذي أوجد الفعل، وما تفعل من شرور آثام مخلوقة بيد العبد، فجعلوا الأشياء في الكون كثيرا من الأشياء من الكون ليست من مصنوعات الله ولا من مخلوقاته، فسلبوا قدرة الله وجعلوا بعض الأشياء غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذا تكذيب لعموم قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، هل من إله غير الله؟ فما في أحد إلا الله سبحانه، هو الذي يخلق والذي يوجد. هذا رد عليهم رد طيب، لكن قلنا انتبه أنهم هم عمموا ذلك وأنكروا ما بينه الله وأثبته أن بعض العباد وأن بعضا من مخلوقاته تفعل شيئا، فالعبد يعمل شيء ويصنع شيء، هم أنكروا ذلك. نعم. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، حتى صنعته مخلوقة. نعم. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل شيء، كل صانع وصنعته. في هذا صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يسق اسناد البخاري، اسناد البخاري الله اعلم ان لعل رأى فيه علوا. ايش معنى العلو؟ ان وجد في الاسناد درجة اعلى من درجة البخاري فذكر. قال: اخبرنا ابو الحسن محمد بن ابي المعروف، اخبرنا ابو سهل الاسرائيلي، اخبرنا ابو جعفر الحذاء، اخبرنا علي بن المدينة، علي بن المدينة شيخ البخاري، فلعله ما بين علي بن المديني وحذيفة رضي الله عنه هناك من هو يعني من هو راوي مذكور عند البخاري غير موجود عند البيهقي فحطاه لعلو الإسناد. قال هذه نقطة جاء. نعم اقرأ. وروينا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير والشر فليقتان منصبان للناس يوم القيامة. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال: إن المعروف والمنكر ينصبان يوم القيامة للناس، فأما أهل الخير فيأتيهم المعروف، وأما أهل الشر فيرون فيأتيهم المنكر، فيحاولون التخلص منه ولا يجدون منه لزاما. وهذا مذكور في عدة أحاديث، كما في القبر يأتي العمل الصالح في شكل رجل حسن جميل الصورة، يأتي المؤمن فيقول: من أنت؟ رحمك الله هذا الوجه الحسن. فيقول: أنا عملك الصالح، فيؤنسه. ويأتي الآخر بوجه كريه وصورة كريهة لصاحب السيئات والأعمال السيئة، فينقبض منه فيقول: من أنت؟ قبحك الله. فيقول: أنا عملك السيئ. الشاهد هذه الأعمال السيئة تصور ولا ما تصور؟ صور مسكر ما شك شكل واحد على شكل رجال شكل شخص مما يسر ولا مما يقبح. فلما كانت هذه الأعمال وهي حسنات وطاعات وتصور لو كانت غير مخلوقة تشكل ولا ما تشكل، لو كانت غير مخلوقة ما كانت تشكل، واضح هذا؟ فلما رأوا ذلك أرادوا أن يثبتوا أن الأعمال الصالحة من الصلاة وصيام وصدقة وزكاة تخرج في شكل الإنسان، دل على أن هذه مخلوق. عرفنا هذا؟ فبقي معنا السؤال، لو قال الأذكار القرآن ليس مخلوقا، فمن تلا القرآن يأتيه في صورة الشخص يوم القيامة ولا ما يأتيه؟ يأتيه القرآن، هكذا الحديث، فمعنى يأتيه ثوابه، يأتيه ثواب القرآن. أو أن القرآن يأتيه كما ذكر في الأحاديث الصحيحة أن تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة غيايتان تظلان أصحابهما من الشمس، ما قال ثواب البقرة، قال البقرة وآل عمران. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء ليس بمخلوق يأتي يوم القيامة، فما بال كلامه؟ إيش اللي يمنع؟ يجي كلام ولا ما يجي كلام؟ فالشاهد المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن كل شيء مخلوق حتى الهداية والضلال وثواب الأعمال. نعم. وروينا في هذا الباب بين أحاديث كثيرة وهي في كتاب القدر مذكورة، من أراد الوقوف عليها رجع إليها إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا ولأن الإنسان لو صح أن يحدث شيئا أن يحدث شيئا فيما يصح أن يحدث لم يكن بعض ما يصح أن يحدث لأن يكون محدثه بأولى من بعض. من ذكر في أشياء ما استنبطها الآن، كأنهم رأوا أشياء يفعلها العبد وأشياء ما يفعلها العبد، فقالوا لو أن العبد محدث ما نقول أشياء يفعلها أشياء ما يفعلها، إما أن ننسبها كلها ولا ننفيها كلها. لكن عرفنا أن الله خالق كل شيء فلا نثبت للعبد أنه يفعل شيئا، لأن هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى جعل العبد يفعل ونسب إليه فعله، فنحن نقول فلان يصلي وفلان يكذب وفلان يتصدق، نسبنا إليه ذلك الفعل وهو فاعل لها حقيقة، فالله هو الذي جعله الفاعل. السبب وما نتج منه مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم. كما أن الله سبحانه وتعالى لما صح أن يحدث لم يكن بعض ما يصح أن يحدث لأن يصح منه إحداثه بأولى من بعض، ولأن الإنسان محدث والمحدث لا يصح. خليها محدث بالمسح الدال، ولأن الإنسان محدث. أيوة. ولأن الإنسان محدث. أيوة. والمحدث لا يصح أن يحدث. أحسن. كما أن الحركة لا يصح أن تتحرك. امشي. ولأن هذه الحوادث التي هي تقع على وجوه لا يقصدها كون الكفر قبيحا من الكافر غير واقع على قصده، لأن الكافر يقصد أن يقع كفره حسنا غير قبيح ولا يقع إلا قبيحا، فدل أن قاصدا قصد إيقاعه قبيحا لأنه يستحيل أن يقع كذلك من غير فاعل فعله على ما هو به. طيب، هذه قضية أظن ما أدري فهمتوا ولا ما فهمتوا، يقرأها مرة ثانية. وأراد أن يبين أن المحدث وهو المخلوق العبد هذا فيهم كفار، والكافر هذا لم يعتقد باطل، لو كان يظن أن هذا الباطل قبيح ما جابه، فكونه يأتي القبيح دل على أن هذا القبيح ليس من فعله، وإلا كان ما قصده ما فعله. هذه هي قضية، عرفنا كذا. لكن الكافر يوم يكفر كأبي لهب وأبي جهل، يعلم أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم ولا ما يعلم؟ يعلم أن في جنة ونار ولا ما يعلم؟ ويعلم أن ما عليه باطل لما يعلم. إذن ما قرر المؤلف موافق للصواب ولا مخالف للصواب؟ موافق للواقع ولا مخالف للواقع؟ المسألة باطلة ما يحتاج تدل عليها، هذه مسألة ما يحتاج يعني. واضحة ولا مش واضحة؟ اقرأ. وكذلك الإيمان يقع متعبا مؤلما، ولو قصد المؤمن أن يقع على خلاف هذا الوجه لم يتأت منه ذلك، دل أنه وقع كذلك. الإيمان له لذة وله بشاشة، له لذة وله بشاشة، ومن عاش جاهلية وعاش إسلاما أو عاش عصرا فيه فسق وعاش فيه طاعة يعرف يميز هذا، يعرف يميز هذا. والله عز وجل ما جعل المجرم كالمسلم، ولا جعل المستقيم كصاحب الضلالة. والإنسان يجد هذا الفوز مما يشاهده ما يعرفه في داره وفي غير داره. فلم يقول إيمان متعب، أراد أن يقول الإيمان فيه مشقة، تلتزم الصلوات خمس، تلتزم الصيام، تلتزم الحج، تلتزم القيام من النوم لأجل الأذان، من هذه نوع من المتعبات. واضح هذا؟ هي متعبات لمن لم يتمكن الإيمان في قلبه، لكن من تمكن يرى فيها عزة، يرى فيها ذوق، يرى فيها استئناس، يرى فيها لذة. تقرأ. هذا أدلة عقلية. دل على أنه وقع كذلك بقصد الموقع، موقع أوقعه كذلك، غير الذي لو جهد لخلافه أن يقع لم يقع. ولأننا نجد الإنسان غير عالم بحقائق أفعاله كلها وكمياتها وعدد أجزائها، ولا يجوز أن يكون مخترعا لها وهو لا يحيط بها علما. لو زاغ ذلك لم ينكر أن يكون سائر المخترعين كذلك. هذا صحيح، الإنسان ليس بخالق أن يجد شيئا من عدم كخلق الله سبحانه، هذا صحيح. لكن نفعل الشيء إن أردت يجده من عدم أي أصنعه ويؤلف أجزاء، الإنسان يفعل، يبني الدار ويسوي الطيارات ويسوي السيارات. أعط هذا. فإنكار هذا من الكلية نوع من المكابرة. اقرأ. وأن يكون كذلك حكمة الباري اختراعه، ولا يدخل عليه الكسب، لأن الكسب هو اختراع عالم بحقائقه من جميع وجوهه جعله كسبا لنا، ونحن مكتسبون له غير مخترعين له. الذي يؤكد هذه الطريقة إن أراد نسميه مخترعين له ولا خالقين له، صحيح، لكن نسميه فاعل، نسميه فاعل له، نسميه فاعلا له. نعم. الذي يؤكد هذه الطريقة قوله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اقرأ. ماشي. وظاهر هذا أنه خلق الإصرار والجهر، الجهر اللذين يكتسبان بالقلب، وأنه عليم بهما، وكيف لا يعلم وهو خلقه وهو خلقهما. فدل أن الخلق يقتضي علم الخالق بالخلق من كل الوجوه. هذا في رد على المعتزلة الذين جعلوا أن العبد يخلق أفعاله، هو كلام صحيح. نعم. ولأن الدلالة قد قامت، إن كل مقدور فالله قادر عليه لقيام الدلالة على أن القدرة من صفات ذاته كالعلم، ووجب أن يقدر كل مقدور كما يعلم كل معلوم. وجب أن يقدر كل أن يقدر على حذر على أن يقدر كل مقدور كما يعلم كل معلوم. نعم. ووجب أن يقدر كل مقدور كما يعلم كل معلوم. وإذا كان كذلك فوجب أن يكون إذا وجد وهو مقدور أن يكون مرادا له أن يكون فعله، كما إذا وجد مقدور الإنسان مرادا له لم يكن فعله. كلمة مراد له، كل ما هو موجود في الكون خلقه الله سبحانه وتعالى، ماشي كذا؟ هل كل ما وجد في الكون مراد لله ولا ليس مراد لله؟ كل ما هو موجود في الكون مراد لله. مخلوق ولا مو مخلوق؟ مخلوق. إذا قال كل ما موجود في الكون مراد لله لا تنكر عليه أولا حتى تعلم ما الذي يريد بالمراد. ماشي؟ إذا قال كل ما في الكون مراد لله سبحانه وتعالى أراد أنه محبوب مرضي مقبول عند الله، لأن المراد لها معنيين، إرادة بمعنى المحبة والرضا والقبول، وإرادة بمعنى الخلق والتكوين. إرادة بمعنى إيه؟ الخلق والتكوين والإيجاد. فكل ما في الكون من ضلال وحيات وعقارب وشرور وشياطين مخلوقة ولا مي مخلوقة؟ مرادة لله ولا مي مرادة؟ إيش معنى مرادة؟ أي أنها مرادة إرادة كونية، أن الله خلقها وكونها، ماشي كذا؟ وكل صلاة وزكاة وعفة وصدق وإحسان وبر مخلوق ولا مو مخلوق؟ مراد لله ولا مو مراد؟ مراد لله بمعنى إيه؟ شرعا وكونا، شرعا وكونا، أي أنها مخلوقة مكونة ومحبوبة. فالأولى أوجدها الله لكن لا يحبها الله، فالثانية أوجدها الله لكن يحبها الله، وكلاهما مراد لله سبحانه وتعالى، ما يخلق عن خلق شيء من كونه. واضح هذا؟ نعم يا أخي. فإن قيل إذا كان الله خالقا لكسب العباد فيقولون إن الفعل وقع للفاعلين، قلناهم يتحاشون يقول فاعل يقولوا كسب، ما يسموه فاعل، يمشي. إن الفعل وقع للفاعلين، قيل لا فاعل في الحقيقة إلا الله عز وجل، كما أنه لا خالق إلا هو، والإنسان مكتسب على الحقيقة غير فاعل ولا محدث العين، لا بل هو فاعل على الحقيقة ومحدث للعين لكن مو من عدم، أنا ما أحدث العين عنه. حجر ما خلق الإنسان حجر من لا شيء، لكن وضع حجرا على حجر فألها بيتا ألها منزلا. وكانش لكن ظنوا أن الفاعل لما يقول الإنسان فاعل يحدث الأشياء من لا شيء، ليس كذلك. طيب لما لم يطلق هذا الصنف من الناس على أن الإنسان فاعل؟ قالوا لما قلت الإنسان فاعل والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفرة، يرضى ولا ما يرضى؟ طبعا نقول لا يرضى لعباده الكفرة. والله لا يحب الفساد، ما يحب الزنا ولا يحب ضرب الناس ولا ضرب، يحب ذلك ولا ما يحب؟ ما يحب. وهم فسروا الإرادة بمعنى المحبة والرضا. ايش قالوا؟ الإرادة بمعنى المحبة والرضا في الرضا في كل وجوهها. فإذا كان العباد يفعل أفعال وهي موجودة، واضح؟ قد تكون مما يغضب الله من ذلك الفعل، فمعنى أن العبد أوجد أشياء على غير مراد الله. وليقع شيء على غير مراد الله؟ يمكن أفعل شيء على غير مرادك، يمكن أنا ناكفك وأغاضبك وأفعل شيء لا ترغبه أنت، إما بالقهر والقوة والغلبة أو بمعنى المعاكس والمضادة. لكن هل يحصل شيء مع الله في ذلك من هذه الوجوه؟ ما يفعل العبد ذلك. فهم لما قالوا إن الله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد، والعبد يفعل الكفر يفعل الفساد، كيف تسميه فاعل؟ كأنه غاضب الله وحاول أن يفعل على غير مراد الله. كيف تخلص من هذه الإشكال؟ إيش سموا العبد؟ سموا كاسب، ما سموا فاعل. طرف نوجه المشبهة اللي جاءت من بين أخرى. وكان الشيخ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان يقول فعل القادر القديم خلق، فعل القادر المحدث كسب، فتعالى القديم عن الكسب وجل، وصغر المحدث عن الخالق وذل، عن الخلق وذل. يخرج. وقال فإن قيل فتقولون هو مقدور لقادرين. فإن قيل إن الله، إذا قيل إن العبد كاسب، هل تقول إن الفعل وقع من فاعلين؟ عرفنا جواب الرجل من هذه الطائفة، قال لك هذا الجواب حسب شهادها فمأجورون غفر الله لكم، غفر الله لهم، لكن ليس ذاك وجه الصواب. لأنه إيش نقول إحنا؟ العبد فاعل على الحقيقة يوجد لكن لا يوجد من عدم، يفعل ويفعل ما يفعل، وجعل الله له مشيئته، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، وفعله مخلوق بإذن الله. قد يشاء الله لا يفعل شيئا، لكن أفعاله حقيقة منسوبة إلى العبد. إذا قالوا من فاعلين نقول نعم من فاعلين، لكن الفاعل الثاني إنما هو سبب مخلوق لله سبحانه وتعالى، الفاعل الثاني ومفعوله مخلوق للفاعل الأول. إن سميت هذا فاعل سميه فاعلا، إنما هو سبب بإذن الله. فإن قيل أفتقولون هو مقدور لقادرين، يعني هذا المفعول تقول أن الله عز وجل قدر عليه وتجعل أن العبد مقدور عليه كذلك قادر عليه، هذا إشكال أورده. فطر جوابه قيل نعم، أحدهما بخلقه ويخترعه ويخرجه عن العدم وهو الله سبحانه وتعالى، والثاني يكتسبه ولا يخلقه وهو العبد. ما حب يسموه يفعله، ما أراد أن يقول العبد، العبد جعلوه يفعل، لكن ما سموه يفعل، سموه يكتسب. فلما تسألهم عن الكسب كيف يحصل هذا الكسب إيجاد شيء، قالوا بقدرة. ما هي القدرة؟ فوصفوها وصفا لا توجد، فنفوا أن تكون للعبد قدرة من ذات تأثير. أوجدوا له قدرة لكن ليس مؤثرة. الله عز وجل جعل العبد قادر، قال عبد الله أن الشيطان رجل أصحاب الجنة وانطلق، إيش قال هناك؟